ولاد يا بنات أمامير أمارات على عمو فؤاد قربوا يلا قربوا يلا قربوا يلا الله الفرحة ولياليها في قلوبنا اللي الحب مليها وبعودة الأيام وبلدنا غني وجميلا نغنيها حنغنيها حنغنيها بلدنا على بيتها أمينة فيها كل يوم ياسمينة في بلدنا على بيتها أمينة فيها كل يوم ياسمينة في بلدنا على بيتها أمينة أهرامات مصر العظيمة عايشة تتحدى الزمان عبرة للأجيال وذكرى غالية للمجد اللي كان أهرامات مصر العظيمة عايشة تتحدى الزمان عبرة للأجيال وذكرى غالية للمجد اللي كان في المعابد والمساجد طلعت الدنيا ونصوم ونصلي يا جماعة نفطر ونحلي يا جماعة ونصوم ونصلي يا جماعة نفطر ونحلي يا جماعة ونغني كمان ونغني كمان ونغني كمان يا ولاد يا بنات أمامير أمارات على عم فؤاد قربوا يلا قربوا يلا قربوا يلا